السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، عبد الله يعبد، رسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله عز وجل بالرسالة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الذبح لغير الله، يعني أن الذبح لغير الله شرك، والذبح لغير الله يعني أن تذبح الذبيحة على غير اسم الله، بدل أن تقول بسم الله تقول باسم النبي، باسم الشيخ فلان، باسم الولي، باسم كذا، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، لأن الذبح عبادة، الذبح على اسم الله عبادة، فصرفه لغير الله شرك، والذبيحة تكون كالميتة لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها. وقد جمع الله عز وجل بين الذبح والصلاة في آيتين من كتاب الله، لأن الذبح من أهم العبادات المالية، والصلاة أهم العبادات البدنية. في هذه الآية قال: وإن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة والنسك الذبيحة. وفي الآية الأخرى قال: فصلي لربك وانحر. إذن جمع الله بين الصلاة والنحر أو الذبح، كله سواء النحر والذبح، المهم جمع الله بينهما في هاتين الآيتين لعظم شأنهما، فالصلاة أعظم العبادات البدنية والذبح أعظم العبادات المالية، وأن من صرف منهما شيئا لغير الله فقد أشرك، لأن العبادة كلها لله فليس له شريك فيها، لا ملك ولا نبي ولا غيره. قل، يعني الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني جميع هذه العبادات أتقرب بها إلى الله وحده لا شريك له، الصلاة والذبح ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه من العمل أو ما أموت عليه فهو كله لله، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أولا بين أنه خاص بالله، لأن اللام هنا للاختصاص لله، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، لله لا شريك له، فليس لله فقط بل تأكيد بأنه لله ولا شريك له فيها، فهي خاصة بالله جميع أنواع العبادات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي أن أقول كذلك أن أقول ذلك وأن أفعل كذلك. وبذلك أمرت، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت، فالآمر والناهي له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي له هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، لأنه هو الذي بعث فيهم رسولا وداعيا إلى توحيد الله على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتبين لنا إذن أن جميع أنواع العبادة كلها لله، خاصة به، لا يصرف منها شيء لغيره، وأن من صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك، فلا أحد يستحق شيئا من عبادة كائنا من كان، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره. والآية الأخرى قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي صل لله وحده وانحر لله وحده، يعني على اسم الله، فصل لربك وانحر. فهذه الآية أيضا فيها بيان وتأكيد أن الصلاة لله وحده وأن الذبح لله وحده، لأنهما كما عرفنا أعظم العبادات. إذن لا يحل لك أن تصرف أي نوع من العبادة لغير الله، لا ذبح ولا صلاة ولا غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون وحدون، والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة فلا يكون له شريك. والعبادة أنواع كثيرة، أقوال وأفعال واعتقادات، وكلها لله، ليس لأحد منها شيء أبدا. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، ومن أجل ذلك خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذه الخصال الأربع أصحابها، يعني من فعلها أو صدرت منه يستحق اللعنة، وهذا أعظم الوعيد، لأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا استوجب الإنسان هذا الوعيد الشديد معناه قد ارتكب أكبر الكبائر، فإن الله لا يطرد من رحمته إلا من لا يستحقها، لا يطرد من رحمته إلا من لا يستحقها، وإلا فهو أرحم الراحمين وأرحم بالإنسان من ولده ووالديه. لكن الذي يرتكب شيئا من الجرائم ومن الكبائر المهلكات يستحق اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأوجبها وأعظمها وأكبرها الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، فإذا أشرك ليس هناك أقبح من ذنب، فهو أولى الناس باللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، سواء ذبح صغيرة أو كبيرة، المهم أنه سفك دما على غير اسم الله، فإذا فعل ذلك فقد أشرك، ومن أشرك فهو ملعون لا شك. لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال لعن الله من لعن والديه. الشاهد من حديث الباب هي الخصلة الأولى، لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. لعن الله من لعن والديه، حق الوالدين معروف، الاحترام والتقدير والإكرام والقيام بكل ما يحتاج إليه الوالدان من خدمة وتلبية الطلب وسمعا لأوامرهم وأقوالهم وعدم مخالفتهم، إلا لو أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة الوالدين مقرونة بطاعة الله عز وجل، وقرن حقهما بحقه في آيات كثيرة من كتاب الله ليدل على عظم شأن الوالدين وعظم حقهم على الولد. ولذلك بعدما ما لعن من ذبح لغير الله لعن من عق والديه، من لعنهما قد لا يلعنهما مباشرة، ولكن يكون سببا في ذلك إذا لم يحترز ويحفظ لسانه، لأنهم استبعدوا تعجب وقال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، مع أنه قد يحصل من بعض السفهاء الذين لا خلق لهم أو لا دين لهم حقيقة ولو تسمى بالإسلام، لكنه قد لا يحكمه في كل شيء، ثم لا يبالي بأي واد هلك. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، استبعدوا. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هكذا السفهاء نسأل الله العفو والعافية، والمارقين والذين لا خلق لهم في الشوارع أو في أي مكان، إذا حصل بينهم شجار ونزاع وخصومة وخلاف يعني يلعن والديك. قال لا يلعن والديك، يلعب أبوك يلعن أبوك أنت. ولذا قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب. يصير في الحقيقة أن كل واحد منهم هو الذي سب والديه. لو أنك سكت لا كان هناك من يدافع عنك وسلمت من الإثم، ووكل الله بك من يحميك ويدافع عنك، وتسلم أنت من الإثم ويبوء بالخطيئة وحده. لكن حينما جاريته وقابلت الكلام بالمثل ساويته بالإثم والجريمة، لأن الشيطان ما يرضى ولا تطيب نفسه أنك تسكت وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل تعرض عنه. فلو أنك ملكت نفسك وأمسكت لسانك ووكلت الأمر إلى ربك لكفاك الله، لكن حينما تقابل الكلام بالمثل تبوء بالإثم وتكون أنت في الحقيقة لعنف والدك. هذا هو الواقع الحقيقي يعني الكثير. لكن هناك من السفهاء والذين والعياذ بالله ساءت نياتهم وعقائدهم وفسدت ألسنتهم وضعف إيمانهم وعقولهم، فإنه قد يوجد من يسبهم ويضربهم أيضا. لكن على كل حال من زرع حصد، من زرع حصد، إن زرعت خيرا حصدته وإن زرعت شرا حصدته. كل عقوبة أسأل الله أن يؤخرها إلا العقوق، فإنها تعجل لصاحبها مع ما يدخر له في الآخرة. قد يكون أنه ما تعمد بقصده، أنه يظن أن هذا دفاع بعض الجهلة حينما يسب ويعتدى على والديه بالسب فيقوم بالرد، يظن أن هذا دفاعا عن والديه، وهذا لجهله ودفع الشيطان له، وإلا في الحقيقة ليس هذا هو الدفاع. الدفاع هو أن تسكت حتى يبوء بالإثم وحده. لعن الله من لعن والديه، سواء مباشرة أو بهذه الطريقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسبه. على كل حال من سب والديه فإنه ملعون بدليل هذا الحديث الصحيح. فليحذر المسلم وليخف من الله وليعرف قدر والديه ولا يجاري السفهاء والمارقين، بل عليك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل حتى يكفيك الله. من قال حسبي الله ونعم الوكيل كفاه الله. فلا تواجهه بالرد بالمثل، ولا يستجرينك الشيطان ويتظن أن هذا انهزام إذا لم ترد عليه بالمثل. لا، بل هذا هو العقل وهذا هو الدين وهذا هي المروءة وهذا هو الصحيح الواجب نحو والديك ونحو نفسك حتى تسلم من الإثم ويبوء به. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، أو لعن الله من آوى محدثة، هو أيهم آوى محدثة، لعن الله من آوى محدثة. آوى بمعنى قربه وتستر عليه وأخفاه عن العدالة أو دافع عنه أو أخفاه راضيا بفعله عالما بجريمته، يعني علمت أن هذا الإنسان مجرم يبث الفساد في الأرض، وتعلم أنه لو عثر عليه لعوقب وأدب وردع، وربما تعلم أنه يبحث عنه، تعرف تماما، فتتستر عليه وتخفيه وتؤويه ولا تبينه، بل لو سئلت عنه لجحدت أنك تعرفه أو أنك تعرف أينه. فمن أجل ذلك استحق هذا الفاعل استحق اللعنة. لماذا استحق اللعنة؟ لأنه أعان ظالما على ظلمه، والظالم ملعون، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا من أكبر الظلمة، المفسد في الأرض، الذين يسعون في الأرض فسادا، مثل هؤلاء المجرمين الذين كل ما بين حين وآخر نسمع الإعلان عنهم وأن الدولة قد قبضت منهم جماعة. هؤلاء من أكبر المفسدين في الأرض، أو السحرة أو الكهنة كذا. وأي مجرم، أي مجرم مفسد في الأرض يسعى في الأرض فساد، تعرف ذلك عنه ثم تتستر عليه وتخفيه وتعينه على ظلمه، فأنت ملعون معه، لأنه ظالم وملعون قطعا. فمن أعان ظالما على ظلمه فهو بمنزلته. لعن الله من آوى محدثا، يعني محدثا في الأرض فسادا. وقد جاء في الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، ملعون من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وأما الحديث للمعنى فهو عام سواء في المدينة ولا غيره. إذا آويت المحدث وتسترت عليه وأخفيته وأعنته على ظلمه في أي مكان، لكن المدينة خصوصية، أن الإفساد فيها أشد من غيره. لعن الله من آوى محدثا. فمن التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن تبين هؤلاء المجرمين إذا علمت عنهم شيء وتفضحهم، تدل عليهم ولاة الأمر حتى يردعوا ويمنعوا. هذا الواجب من البر، من التعاون على البر، ومن الأمر المعروف والنهي عنه، ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لا أن تخفيه وتتستر عليه. لعن الله من غير منار الأرض، هذا هو الصنف الرابع. منار الأرض حدودها ومراسيمها، سميت منار الأرض لأنها مثل النور الذي يبين الحق من الباطل، ويبين الطريق الصحيح من غيره. إذا وضع حددت الأرض بمراسيم وحدود وأعلام، فهذا منار بين حق كل إنسان من الآخر. وضعت الحدود وصرفت الطرق، فإذا جئت ورفعت العلم والمرسام الموضوع على حد الأرض لتعرف أرض فلان من أرض فلان، تأتي وتقدم هذا وتؤخر هذا، تدخل من أرض هذا بأرض هذا، فهذا إجرام وظلم وعدوان. وجاء في الحديث: من اغتصب من الأرض قيد في شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني يأتي يوم القيامة يحمله طوقا على رقبته من 7 أراضين. إذا أدخلت أرضا في أرضك، وأقبح من هذا أن تدخل أرض فلان بأرض فلان، أظلم الناس، من يظلم الناس للناس، ما استفدت وإنما ظلمت الطرفين، سرقت من أرض هذا لأرض هذا وأنت ما استفدت شيء لا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الذي يغير منار الأرض هو الذي يغير حدودها وأعلامها التي تبين الحقوق بعضها من بعض، الأراضي بعضها من بعض، سواء غيرتها لمصلحة نفسك تأتي يوم القيامة تحملها، أو أقبح من ذلك أن تغيرها لمصلحة الآخرين وتضر الطرف الآخر. هذه الأصناف الأربعة كلهم استحقوا واستوجبوا اللعنة على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنه لا يلعن إلا من يستحق اللعنة. لعن المؤمن فسوق وقتاله كفر، فكونك تلعنه ولا يستحق اللعنة تكون فاسق. الشاهد من هذا الحديث هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله لأنه مشرك، أما الأصناف الثلاثة ذنبهم كبير ومن أعظم الجرائم والظلم ولكنه دون الشرك. فعلى المؤمن أن يتق الله وأن يحذر أسباب سخط الله ومقته وغضبه ولعنته، إن الله لا لعنه شقيا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قبح الشرك، وأنه قد يحصل على أتفه الأسباب، وأن الإنسان الذي لا يعرف خطر الشرك وقبحه وفضل التوحيد ومكانته يكون ضالا مضل من حيث لا يشعر. إذا كان الإنسان ما يعرف قبح الشرك فيحذر منه، وفضل التوحيد فيحققه، يهلك ويخسر دنياه وآخرته. ولذلك لما حدث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث تعجبوا: كيف يدخل الجنة في ذباب ويدخل النار في ذباب؟ الذباب أصله كله من أخبث المخلوقات، بل هو عدو للمسلم. أمرنا عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه ثم يلقيه، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يتق في جناح الذي فيه الداء من أجل أن هذا الجناح الذي فيه الدواء يكافح الداء الذي وقع في الشراب من هذا الجناح. إذن لا حرمة له ولا قيمة له، بل هو مفسد ويجب محاربته. لكن مع ذلك دخل الجنة رجل في سبب ذباب، ودخل النار رجل آخر بسبب ذباب. هذا المخلوق الضعيف الدنيء ما فيه أشد منه دناءة، يقع على كل شيء من القاذورات. كيف يا رسول الله يدخل الجنة في ذباب ويدخل النار في ذباب؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث استشرفت نفوسهم ليعلموا هذا الشيء وكيف يكون، يعني شيء أثار انتباههم وأثار عجبهم كيف. فبين عليه الصلاة والسلام قال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم معروف هو ما وضع على أي صورة من الصور، حيوان أو طائر أو إنسان، هذا الصنم يعبد من دون الله، لكن الوثن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، قبر ولا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر يسمى وثن إذا عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، وأما إذا صار على صورة معينة يصير صنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. المهم أن هؤلاء القوم احتجزوا هذا الطريق واحتلوه ووضعوا صنمهم على الطريق بالممر، وقالوا ما يتجاوز ولا يمر أحد حتى يعظم هذا الصنم وإلا نسفك دمه. فمر هذان الرجلان قالوا لأحدهما قرب، يعني قرب من الصنم، اذبح له قربان حتى نتركك وتمر بسلام. فهذا الإنسان عظمت عليه حياته وسهل عليه أمر دينه التوحيد ونسي قبح الشرك ونتيجته ومآل صاحبه، فكر في الحياة الدنيوية ونسي الآخرة. فلذلك قال ما عندي شيء يقرب، يعني ما عندي مانع لكن ما عندي شيء، طلبته من في هذا المكان ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذباب، ولو ذباب تسفك دمه تزهق روحه من أجل تعظيم هذا الصنم في قلبك يكفي، يكفي أنك أزهقت نفسا تعظيما لهذا الصنم وإن كان شيء دني وشيء لا قيمة له. المهم لك خضعت للصنم. قال بسيط ما دام ذباب، فقرب ذباب أخذ ذباب وذبحه قطع رأسه فمر فخلوا سبيله ومضى، لكن مضي هذا إلى النار لأنه أشرك بالله، دليل أنه كان مسلم أول، لو كان من الأصل مشرك ما قال دخل النار في ذباب، يدخل النار في الشرك الأصلي الأول، لكن هذا دليل أنه كان مسلم فكفر وأشرك بسبب ذباب ودخل النار بسببه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قالوا للآخر قرب، يعني حتى مثل صاحبك تنجو بنفسك. قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما قال ما عندي حتى يدلون على الطريق السهل مثل صاحبه، قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، شيء أي شيء، كلمة شيء نكرة تشمل العموم النفيس والرخيص، لا ذباب ولا غيره، ما كنت لأقرب شيئا، مثل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي أحد. فهذا أيضا أعطاهم نفيا قاطعا وأيسهم من فعله وتعظيمه لصنمهم بأي شيء لا رخيص ولا غالي. ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فلما أصر قتلوا ضربوا عنقه فدخل الجنة. دخل الجنة لأنه عرف فضل التوحيد ومكانته عند الله وقبح الشرك وسوء عاقبته عرف. فلذلك رخصت عليه حياته الدنيوية وعظمت عليه حياته الأخروية وتعظيمه لربه وبقاؤه على توحيده ودينه. إذن عرفنا كيف دخل الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب. فإذا كان إنه دخل النار في ذباب فكيف بمن يأتي من كبش أو غيره ويذبح عند صاحب القبر؟ وإذا قيل له هذا الشرك قال لا أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم وحج. يظن أن كل شيء يكفي يعني على الاختيار مثل ما يقول بعض الجهلة أن الأعمال ليس لها تأثير بالعقائد. ما دام انك بقلبك انك مؤمن فلو تفعل كل شيء فليس عليك شيء. هذا دليل الجهل بحقيقة الإيمان. المهم انه على الإنسان ان يحذر على دينه وان يعرف خطر الشرك وقبحه وأن يتجنبه وأسبابه وأن يعظم في نفسه التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة بأنواع العبادة ويعرف أن أي عمل من الأعمال المنافية للتوحيد فإنها تخرج الإنسان من حظيرة الإسلام إلى الكفر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه يهدم ما بنى. فلا يكفي أنك تقول لا إله إلا الله وتصوم وتصلي حتى تعتقد وتثبت سرا وعلانية بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. يعني لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان لا ذبح ولا غيره. جميع العبادة لله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالشاهد من هذا الحديث وقوله فقرب ذبابا فدخل النار فخلى سبيله فدخل النار لأن من ذبح لغير الله ولو شيئا تافه ما دام أنه ذبحه تعظيما لغير الله فإنه يدخل النار لأنه مشرك. فعلى كل إنسان أن يفتش نفسه وأن يصحح عقيدته وأن يحذر مما يخل بتوحيده. فلا نذهب إلى أصحاب القبور ونصرف لهم أي شيء لا دعاء استغاثة استسقال ذبح أي نوع من أنواع العبادة فلا تصرف لغير الله. العبادة محض حق الله تعالى يعني خالص حق الله خالصة لله ليس لأحد فيها شراكة، لا ملك ولا نبي ولا غيره أبدا. وأنواع العبادة كما قلت لكم أنواع كثيرة، فكل نوع من أنواع عبادة يجب أن تصرفه لله وحده، فإن صرفت منها شيء لغير الله مثل التوكل أو الخوف أو الرجاء أو الرغبة أو الرهبة أو الاستعانة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، أي نوع إذا صرفته لغير الله فقد أشركت بالله وخرجت من حظيرة الإسلام إلى الكفر، ولو أنك تقول لا إله إلا الله ولو صليت ولو صمت، فإنه لا ينفع مع الشرك أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فيه مسائل، يعني أن الباب الذي اشتمل على هذه النصوص فيه أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. أول هذه الفوائد بيان معنى الآيات التي مرت علينا، وقد بيناها بقدر الإمكان، فعلى الإنسان أن يتدبر معانيها وأن يطبق ما فيها، فيخلص العبادة لله وحده، وأن يبرأ من الشرك وأهله صغيره وكبيره. نعم. قال ثانية: البداءة بلعنه صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. دليل على أن الذبح لغير الله شرك، فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام جرائم مثل قولها لا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. أول ما يذكر الشرك لأنه أقبح ذنب عصي الله به، ولما قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، قالوا وما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله منها بالحق إلى آخر. فأول ما يبدأ بالشرك لأنه أقبح ذنب عصي الله به هو الشرك، هو الذي لا يقبل الله من صاحبه لا صرف ولا عدل، إذا مات على الشرك فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا تشمله رحمة أرحم الراحمين، فهو أقبح القبائح، فلذلك يجب الحذر منه. الرسل كلهم إذا بعثهم الله أول ما يدعون إلى التوحيد وينذرون ويحذرون من الشرك قبل أن يقول صلوا صوموا حجوا، أبدا، أول شيء التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر؟ نعم، هذا لأنه عرف قدر التوحيد وفضله ومكانته عند الله، وعرف قبح الشرك وأنه يؤول به إلى النار، ولأنه هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، فلذلك هانت عليه نفسه، مع أنهم ما طلبوا منه إلا شيء يعني في الظاهر، قالوا له يعني ادع الصنم أو اطلب منها واعتقد بأنه إلهك وأنه ربك، لا، قالوا يكفينا أنك تزهق أي نفس، المهم تظهر لنا أنك عظمت هذا الصنم، لكن قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله لا ظاهر ولا باطن، فقتلوا فدخل الجنة. قال المسألة الرابعة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، يعني قد تدخلها بأيسر الأمور وقد تدخل النار بأيسر الأمور، فهذا دخل الجنة وامتنع، لأنه امتنع من تعظيم أحدا غير الله ولو بأسفه الأسباب، وهذا دخل النار بسبب أنه عظم الصنم بأسفه الأسباب. فقد يسيء الإنسان الخاتمة والعياذ بالله عند قرب موته، كما في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يعني يسيء الخاتمة في أي عمل من الأعمال التي إذا مات عليه حبط عمله، يستحل محرم، يعمل شرك، يسب الله أو كتابه أو نبيه ولو بكلم، ثم يعني لا تكون خاتمته مثل الرجل الذي رآه الصحابة يفعل الأفاعيل بالأعداء في غزوة من الغزوات، يقتل ويفعل أشياء قد لا يقدم عليها أحد مثله، حتى غبطوه قالوا هنيئا له، قال أما إنه لمن أهل النار. فاتبعه رجل، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يقول لحق كيف يفعل هذا الفعل بالمشركين وسيكون من أهل النار، فجرح جرحا لن يصبر له، ما صبر. وفي الحديث من قتل نفسه حرمت عليه الجنة. ركز سيفه بصدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، فجاء الرجل مسلم قال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت من أهل النار فعل كذا وكذا. من عاجل، يقول في الحديث القدسي عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالمهم أنه يعني قد يكون في الظاهر أنه يعمل بعمل الصالحين، لكن والعياذ بالله يسيء الخاتم فيدخل النار، وقد يكون العكس، كل حياته بالكفر والمعاصي ثم يقذف الله في قلبه الإيمان فيختم الله حياته بهذا فيدخل الجنة. نعم. قال المسألة الخامسة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، حتى عبدة الأوثان يعرفون أن عمل القلب هو الشيء الأعظم، فهو لو أنه عظم عليه دينه وتوحيده وعقيدته وعرف قبح الشرك ما أقدم على أن يزهق الذباب تعظيما للصنم من أجل أن يحيا في الدنيا. الموت محتم، سيأتيك على قتله وغيره، لكن كونك تقتل وأنت مسلم قد امتنعت مما ينافي دينك وما يسخط ربك، حل لك من أن تطمع في الحياة الدنيا وإياه وأنت ما تدري ماذا بقي لك. على كل حال الإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات وأن يحذر من أسباب سوء الخاتمة، يسأل ربه الثبات ويحذر من أسباب سوء الخاتمة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع على ما صالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ولكن كانت النية أنها تذبح للولي أو للقبر هل يجوز أكلها؟ لا، ما يجوز أكلها، اللفظ وكف، ما دام احنا قلنا ان الايمان قول وعمل واعتقاد، ف فإذا كان ما في القلب يخالف اللسان فالعمل واحد، العمل باطل وهذا شرك، والذبيحة حرام. يقول: إذا سمى الله وذبح للولي هل يكون مشركا؟ ما دام ذبح نية، هذا الكلام الأول، إذا كان نيته أنه ذبيحة تعظيما للولي معناه ما عظم الله، عظمه باللسان وعظم الولي بالقلب، والقلب هو محل، هو محل الإيمان، هذا مشرك والذبيحة حرام. يقول السائل: هل ورد شيء من السنة في فضل العشر الأوائل لشهر محرم؟ ما أعلم شيئا إلا أن عاشورا صيامه، يقول عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله، وقال صوموه ويوما قبله ويوم بعد خالف اليهود. وقال لما سئل عن أفضل الصيام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا. وأما تخصيص العشر الأول كلها ما حفظت بها شيء. هل يفضل صيام الشهر كله؟ على كل حال تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وهذا الحديث يدل على أن صوم محرم ولو لم يكن كامل، بل الإنسان إذا استطاع أن يكثر فيه، لأنه قال: أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم. معنى لو صمت منه أكثر من اليومين والثلاثة يكون أفضل، لكن لا تظن أنك إذا صمته كامل بأنك أتيت على الأفضل. لو كان الأفضل صامه محمد عليه الصلاة والسلام، ما صام رمضان، ما صام شهرا كامل إلا رمضان عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق. نصفه على كل حال ما عنده تحديد. النبي ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعرفنا أنه ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كامل إلا رمضان. والإنسان اتقوا الله ما استطعت، والإنسان يريد أن يعمل يوم بعد يوم أو ما يسر الله. الحمد لله الأمر الباب مفتوح، واتقوا الله ما استطعتم. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب خاصة بالزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أتيتك مستجيرا بك ومستشفعا بك إلى ربي، ما حكم هذه العبارة؟ هذه شركية محض، ما دام مستجيرا به فمن استجار بغير الله فقد أشرك بالله. قل إني لن يجيرني من الله، فالله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه، يعني لا يستطيع أحدا أن يجير أحدا إذا أراده الله بأمر، يجير ولا يجار عليه ولا يستشفع به. لكن لو طلب من الله أن لا يحرمه شفاعة نبيه لكان خيرا له، أما أن يستشفع به بعد وفاته فلا. أما لو في حياته يستشفع به، يعني أنه يطلب منها أن يدعو له، كما قال الأعرابي: نستشفع بالله عليك وبك على الله. فبالله عليك هذا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وبك على الله يعني أنك تدعو لنا، هذا في حياته، أما بعد وفاته فلا. يقول السائل: هل تجوز صلاة الفرض خلف إمام يصلي السنة؟ يجوز، أن هذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيكون له نفلا ولهم فرضا. يقول السائل: الذي قرب الذباب الأول ألا يكون فعله مكرها في قصة عمار وغيره؟ الإكراه ما يكون بالفعل، الإكراه يكون بالقول، أما بالاعتقاد أو بالفعل فهذا يرجع إلى قوة الإيمان حينما الإنسان يقع في مثل هذه المشكلة يقارن بين ما دعي إليه وبين ما هو عليه، فهو دعي إلى الشرك ويعرف أن المشرك معاله النار، ويعرف أنه عظم هذا الصنم وهان عليه أمره، هان عليه دينه وعقيدته. فعلى كل حال لا يقاس هذا بهذا. قد يكون الإكراه باللفظ بالقول وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ما دام طبق فعل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الحديث قالوا في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرض الحيوان وخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار، إشراكي في عبادة الله إذا الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، هذا لأنه بالعمل والاعتقاد عظم الصنم، لكن الإكراه الذي يعفى عنه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وتلفظ بألفاظ هو يؤمن بعكسها، هذا هو الذي قال الله فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يقول السائل والدي كبر في السن وفقد الذاكرة، ما حكم صلاته وصيامه؟ لا شيء عليه، ما دام أنه لا يعقل شيئا فهذا ممن يرفع عنه التكاليف، ما دام أنه لا يعقل ولا يفهم شيء أمره إلى الله عز وجل وهو أرحم الراحمين. ادعوا له أنتم وتصدقوا عنه واعتنوا به واسألوا له حسن خاتمة. يقول سؤال انتشر عند كثير من الناس خاصة في الجوالات التهنئة بالسنة الجديدة، هل ورد ذلك من السنة؟ ما سمعنا أنه يشرع التهنئة بغير العيدين المشروعين عيد الفطر وعيد الأضحى، أما التهنئة بالجمعة وتهنئة بدخول السنة وأقبح من ذلك التهنئة بعيد المولد الذي يزعمون أنه عيد، كل هذا غير صحيح وليس له أصل من السنة حسب معرفتي واعتقادي. يقول السائل هل يدخل في من آوى المحدث متستر على زان أو سارق أو صاحب كبيرة أو على مبتدع؟ المبتدع نعم، لأن المبتدع يفسد ببدعته عقائد الناس، وأما السارق إذا عثر عليه والتزم بأنه يرد الحقوق إلى أصحابها وعاهده على التوبة وعدم العودة وتستر عليه ستر عليه فلا بأس، يسر عليه بشرط أن يتوب إلى الله وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وكذلك مرتكب الكبائر الأخرى إلا أن تكون سحرا أو كهانة، فمثل هذه الأشياء كفر ولا يستر عليه. رسالة لصح قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد، هذه كل يوم السؤال هذا يتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، لأنه علمنا قال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلم يذكر سيد، إذن لا ندخلها في الصلاة. أما في غير الصلاة فهو سيدنا وسيد خلق سيد بني ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يا سلام، يا سلام كثير. نعم خلاص بعد الأذان إن شاء الله. إذن عرفنا أنه في الصلاة لا يقول سيدنا، وإنما يقتصر على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا ذلك. فلو كانت كلمة سيد مشروعة في الصلاة لأمرنا بها، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، يعني نتوقف على ما أمرنا به وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا. يقول السائل رجل فقيه، يقول الشخص يصلي المغرب في السفر قصرا ركعتين سهوا، قد علم أنه ليس في المغرب قصر، ثم بعد صلاة العشاء صلى ركعة واحدة ثم سجد سجود السهو. ما شاء الله، هذا عالم جديد هذا. لا عليه يعيد صلاة المغرب كاملة، يعيد صلاة المغرب كاملة. ما فعل هذا ما قال به ولا أجهل الناس. يقول السؤال، ما السبب الذي أدى للذي كان يقاتل في سبيل الله ثم حمية ثم دخل إلى النار؟ هل يدخل في ذلك النية؟ نعم، هو كلام عند النية، إنما الأعمال بالنيات. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل من أجل أن يرى مكانه، يعني على من أجل الثناء والمدح، الرياء. الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل أن يمدح بشجاعته، والرجل يقاتل من أجل المغنم. قالوا أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. أما كل هذه الاعتبارات ليس في سبيله، سواء جاهد من أجل المغنم أو جاهد من أجل الرياء، من أجل المدح، من أجل إظهار بطولة وشجاعة، كل هذه لا مكان لها عند الله. قلت في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل نفسه، هذا لأنه ختم حياته بما حرم الله، قاتل نفسه في النار في الحديث، وفي الحديث الآخر عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا لأنه الحديث دلت على ذلك، قاتل نفسه في النار، ومن قتل نفسه في شيء فإنه يكون معه في نار جهنم يعذب بها نفسه. إذا قتل نفسه بالسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى وقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم، وهكذا. لأن النفس ملك لله، ليست ملك لك، النفس لله، نفسك لا تقول أنا حر هذه نفسي، لا، النفس ملك لله، فمن اعتدى عليها فقد اعتدى على حرمات الله، ومن عظمها فقد عظم شعائر الله. يقول السائل، أن قد استفدنا من دروسكم وطال الله عمركم على طاعته وسيعود إلى أرض الوطن. يقول الآخر، أسكنكم الله الفردوس الأعلى، يرجو منكم الدعاء له ولأهله، وما هي نصيحتكم لهم؟ نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول، وأن يوصلهم إلى أهلهم بالسلامة، وأن يجعلنا وإياهم من المقبولين، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والاستقامة حتى نلقى الله وهو عنا راض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بماذا تنصحونهم؟ النصيحة هو عليك بالاستقامة والثبات، والأمر المعروف النهي عن المنكر، النصح للآخرين، وبيان العقيدة الصحيحة، والتحذير من الشركيات والبدع والخرافات المخالفة للدين، وأن تدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تأخذك الحماس والحرص الشديد على أن تحرم نفسك وتحرم غيرك من الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعو إلى دين الله على بصيرة، الشيء الذي ما تعرفه لا تتكلم به، والذي أنت متأكد وعارفه ادعو الله، ادعو الناس إليه وبينه لهم وبالتي أحسن، حتى لا أحد يعارضك ولا أحد يعتدي عليك. رسالة الصلاة في المسجد النبوي، قال في الصلاة هل هي في الفريضة فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث مطلق، قال الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، ومسجد هذا بألف صلاة، ومسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، الحديث مطلق، ونرجو أن يكون إن شاء الله النفل والفرض ما دام منه مطلق ولم يخصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك يا محمد وعلى آله وصحبه.